بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا السياق الطويل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد به أن يمثل على نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم وبيان بطلان ذلك من طريق مجمل، وكذلك الإشارة إلى أنه يبطل بالطريق المفصل. هذا التفسير بالرأي المذموم هو كما ذكرت لكم هو أن يفسره بما يعتقده من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة، مثل تفسير الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن تفاسيرهم. ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة لأوجه: أولا، لأن اللفظ لا يحتمل ذلك، فكونهم يفسرون آية ما بأنها علي واللفظ لا يدل عليه، مثل ما ذكروا في مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وتفسيرهم للجبت والطاغوت بأنهما أبو بكر وعمر ونحو ذلك. هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظ، كونهم فسروا لفظا معروفا معناه في اللغة بأن المراد به معين من الصحابة، هذا باطل من أوجه كما ذكرت: الأول، أن هذا لا يدل عليه معنى اللفظ في اللغة. يقولون إن هذا تأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك، ويقولون صرفناه للقرينة التي دلت على ذلك، والقرينة عندهم حججهم التي بين أيديهم، الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلا، أو بذبح عثمان، أو بذبح عمر رضي الله عنه ونحو ذلك، أو أن الجبت والطاغوت هما اللذان أضل الناس وهما أبو بكر وعمر. لكن التأويل عند العلماء ثلاثة أنواع: منه تأويل صحيح، ومنه تأويل مرجوح، ومنه تأويل باطل وهو من اللعب، وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من اللغة أو من نص الشارع الصحيح. فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلا، يقولون خرجنا عن ظاهر اللفظ للتأويل كما يزعمه الرافضة، الجواب عنها أن هذا تأويل باطل هو من اللعب والتلاعب بالقرآن وبنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا تأويل لم يأتي عليه دليل، بل الأدلة تبطل ذلك، فإن فضل أبي بكر وفضل عمر وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق هذا جاءت به الأدلة، فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟ المقصود أن هذا وإن سموه تأويلا فإنه تأويل من نوع اللعب، وهذا كفر عند كثير من العلماء. الوجه الثاني أن هذه التفاسير باطلة لأن معتمدها الهوى، فهم فسروا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث من الاعتقادات بعد أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الاعتقادات من اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاء، تلك الاعتقادات أحدثت ولم يكن شيء منها في الصحابة ولا في كبار التابعين، وإنما أحدثت بعد ذلك، فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يكون المراد به التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن ومن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوجه الثالث من إبطال هذه التفاسير أنها تفاسير خرجت عن تفسير الصحابة والتابعين، وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله تقريره. هذه التفاسير خرجت عما فسر به الصحابة والتابعون لهم بإحسان تلك الآيات. فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، كذلك التابعون تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة. فمن خرج عن تفاسيرهم وأتى بمعنى يناقض ما قالوه فإنه مردود قطعا، لأن أعلم الأمة بالقرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إن هناك معنى في القرآن حجب عن الصحابة وحجب عن التابعين لهم بإحسان وأدركه من بعدهم. يكون المعنى من أصله حجبوا عنه وأدركه من بعدهم، هذا باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الأمة قرنه عليه الصلاة والسلام، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية لها جهات، ومن أعظم جهات الخيرية العلم، فالعلم بالكتاب وبالسنة كان محفوظا في الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة. نعم، قد يكون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الكتاب والسنة، لكن يعلمه بعض الصحابة الآخرون، وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم معنى آية أو معنى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول هذا الطريق مجمل، كما ذكر طريق مجمل في بيان بطلان تلك الأقوال من أصلها. ما هذا الطريق المجمل؟ أن تلك الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرها، تفاسير الصحابة والتابعين محفوظة لدينا وليس فيها شيء من تلك البدع والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. الطريق الثاني طريق مفصل، وهذا أشار إلى الشيخ الإسلام، وهو أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير تخالفها بمعنى أن أقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك التفسير المحدث، مثل تفاسير آيات الصفات بالمعاني المؤولة والمحرفة، ومثل تفاسير الرافضة، ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم، ومثل تفاسير أهل البدع والإسماعيلية والباطنية ونحو ذلك. هذه التفاسير باطلة أيضا على التفصيل، وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدعة، فكل قول له دليل يبطله. فإذا قالوا مثلا الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، أو قال المعتزلة إن قوله الرحمن الرحيم المراد به الإنعام، أو نفوا الحوض، أو نفوا الحوض في السنة، أو نفوا الميزان الذي جاء ذكره في القرآن وقالوا لا ميزان، أو نفوا الصراط، هذه كلها أقوال لأهل الاعتزال ومن شابهه. إذا أتت آية فيها ذكر الصراط فإنهم ينفون أن يكون ثم صراط على متن جهنم، كذلك الميزان في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي قوله فمن ثقلت موازينه ونحو ذلك، ينفون وجود الميزان الحسي ويقولون هذه تشبيهات. هذه الأقوال كل قول منها ثم أدلة مفصلة من الكتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه في الآية، وعلى بطلان نفي ما جاءت الأدلة بإثباته. فمثلا في الصفات الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الرحمة أكثر من أن تحفظ، وهذا جواب مفصل، يعني رد مفصل على تأويلاتهم الباطلة التي هي من جنس اللعب وسر التحريف لآيات القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تمنع ذلك، وهذا هو الدليل المفصل. فإذا نقول على وجه الاختصار، من خالف تفاسير الصحابة والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان

هو ما في شك الذي يخرج عن تفاسير الصحابة والتابعين خروجه عنها ابتداء. فأول من خرج عن هذه التفاسير أحدث بدعة في الدين تبعه عليها أناس. قد يكون هو خرج عنها باجتهاد لكن الاجتهاد أخطأ فيه. فعله وهو خروجه عن تفاسير الصحابة والتابعين ابتداء. كونه اجتهد في تفسير الآية فأخطأ هذا له أجر، له أجر المجتهد أو يغفر له لأنه مجتهد، يوصف لأنه مجتهد، فيجتمع في حقه الجهتان، جهة العقوبة والإثم لابتدائه وجهة جهة المغفرة له لخطأ، لأنها جهتان. التفسير الخروج عن تفاسير الصحابة هذا القدر بدعة. لاحظ الخروج قبل أن يتكلم في تفسير الآية، خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين بذهنه ورام شيئا جديدا، هذا ابتداع، هذا يؤذر عليه. الآن يأتي اجتهاده في معنى الآية، هذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فهو إذا كان إذا أخطأ في ذلك فقد يغفر له ويكون من جملة المجتهدين. اتضح لك ولا ما اتضح؟ اتضح لكم الفرق؟ هذه يرددها شيخ الإسلام كثيرا، مثل ذكر المولد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال في المولد قال وإن كان بعض من يعمل الموالد أو يحضرها يؤجر على ذلك، ذكرها العبارة التي يحتج بها أهل الموالد. نعم، لكن المولد في نفسه بدعة والحضور فيه بدعة، لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد، فهو عنده جهتان. الله جل وعلا حكم عدل، أسرع الحاسبين والملائكة تكتب. فأولا حضور المولد في نفسه بدعة، وحضوره لمكان البدعة هذا ذنب. هنا يأتي انتهى هذا تأثيم، مجال التأثيم أو العمل الذي أثم عليه انتهى. يأتي ما قام في قلبه من المحبة ومن تعظيم الرسول، هذا يؤجر عليه. لهذا قال شيخ الإسلام قد يؤجر من يحضر تلك، يعني لما قام في قلبه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يهتم من جهة أخرى. كذلك في هذا الموضع شيخ الإسلام له مثل هذا في مواطن كثيرة، تحل الإشكال باختلاف الجهة. أراد أنه يجتمع في المكلف الجهتان، جهة التأثيم في لابتداعه وجهة الأجر أو المغفرة لخطئه في نفسه، أو جهة الأجر إذا قام في قلبه بعض الإيمان. نعم، ارفع صوتك. لا، الابتداع له جهة، له جهة، وقد يجتهد في شيء له الاجتهاد فيه، له الاجتهاد فيه، هذا مجتهد من جنس الذين يجتهدون في مسائل الفروع ونحو ذلك. لكن إذا اجتهد في مسائل الصفات، اجتهد في آيات الصفات، هل هذه مما يجتهد فيها؟ فسرها بغير تفاسير الصحابة والتابعين لها، هل هذا مما يعذر فيه؟ أو هو قد أحدث رأيا وفسر القرآن برأيه خارجا عن تفاسير الصحابة؟ هنا الجهة مفكة، يؤذر على ابتداعه، وأما فعله في نفسه، فعله في نفسه اللي هو تفسيره الآية بهذا، هذا قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، قد تكون شبهة قامت عندك أو غير ذلك. لهذا شيخ الإسلام فهنا انعذر بعض العلماء مثل البيهقي مثل الخطابي، قال إنهم اجتهدوا في مسائل الصفات لكن ما عذر غيره. فهناك من يعذر في هذه المسائل ومن لا يعذر، وليس معنى أنه يعذر أنه لا يؤاخذ على بدعته، فهو مبتدع بالجهة الأولى ثم التأثيم في المسألة الثانية مرفوعا، يعني بدل أن يتراتب عليه الإثم من الجهتين هو يأثم من جهة واحدة، وقد يكون يأثم من جهة الابتداء ومن الجهة الأخرى. فأما اسم المبتدع فيطلق عليه اسم المبتدع. فالذين حرفوا القرآن عن ظاهره وفسروا مثلا آية الرحمة بأنها الإنعام، أو فسروا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن يدي الرحمن جل وعلا هما قدرتاه ونحو ذلك، هذا مبتدع، تفسير مبتدع، وصاحبه مبتدع في نفسه ويؤذر على ابتداعه هذا. لكن الجهة الثانية وهي خطأه في تفسير الآية، هل يعذر عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه تنبه لها في كلام شيخ الإسلام، وهذا التفصيل لا يذكره أئمة السلف. أئمة السلف ليس عندهم هذا التفصيل، عندهم أنه أخطأ في البداية، ابتدع في البداية، فما ترتب على الأمر المبتدع له حكمه. هذا كلام أئمة السلف. فإذا كان مبتدعا في الاجتهاد في الصفات فهو مبتدع في أوله، وما ترتب على ابتدائه فهو معذور عليه. شيخ الإسلام يختلف عن هذا في مواضع كثيرة، يفصل بين المقامين، مثل هذا الموضوع يفصل بين المنشأ وبين النفي، فيقول هو مبتدع، الحكم عند الجميع واحد أنه مبتدع فيؤذر على بدعته الأولى، وأما اجتهاده في بعض الموارد إذا كانت قامت عنده شبهة فقد يعذر، يعني عند الله جل وعلا، وقد لا يعذر. واضح الكلام؟ حتى ما لأن المسألة مشتبهة ودقيقة، فشيخ الإسلام له طريقة في ذلك حتى تفهم كلامه، وحتى لا يستدل عليه أحد بكلام شيخ الإسلام ويناقض به قول السلف. لا، شيخ الإسلام جعل الجهتين منفكتين، والسلف جعلوا النتيجة مترتبة على الأصل. نعم نعم، يعني لي هذا متجه، كلام اللي تفضل به الأخ عبد العزيز متجه، لأن يعني يريد أن يقول في عصر شيخ الإسلام كثرت الشبه، صنف الناس وأعظم الشبهة والاستدلالات، فلما كثرت الشبه شيخ الإسلام ذكر هذا التفريق. وأما في عهد السلف فكانوا لقربهم من عصر النبوة وقرب عهدهم من كلام الصحابة والتابعين، والمخالف قليل، المخالف والخارج عن تفاسير السلف قليل نادر، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في القدر نادر، فهم خرجوا مبتدعين وما ظهرت لهم الحجج ولا ظهرت لهم الأدلة مثل ما ظهرت الشبه بعد ذلك، فكانت الشبه والأدلة التي عندهم محصورة، ورد عليهم الأئمة بردود كثيرة، وبعد ذلك تنوعت الشبه كثيرا، ولهذا راجت الشبه على بعض الأئمة، راجت الشبه على بعض الأئمة المشهورين مثل النووي ونحوه من علماء المسلمين رحمهم الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان قد فسر في موضع فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك وليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد. قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد. قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا الفصل هو الذي من أجله أنشأت هذه الرسالة الموسومة المقدمة في أصول التفسير. فأحسن طرق التفسير كما ذكر العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، وكلام الله يفسر بعضه بعضا، وتفسير الآية بعضها ببعض يكون على أنحاء. الأول منها أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها أو لمعنى الكلمة المشكلة فيها. فإذا كان في الآية في نفسها ما يدل على المعنى فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارج، وهذا الذي يسمى تفسير بالدليل المتصل. والدليل المتصل معتبر عند الأصوليين في تقييد المطلق وفي تخصيص العام وفي تبيين المجمل وأشباه ذلك. فاعتباره في تفسير الآية ظاهر، لأن الآية فيها ما يبين المعنى المراد. الثاني أن يكون الدليل ليس في الآية، أن تكون الآية ليست متصلة أو تكون آية أخرى، يكون ما أشكل في موضع فسر في موضع آخر. وهذا يكون باعتبار دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة أخرى، بمعنى أنه يكون هناك إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيطلب في موضع آخر فيتحرر المقصود من الموضع الآخر، إما بلفظه يفسر لفظه وإما باختيار يحدد المراد من الآية الأخرى. قد نأتي لبعض الأمثلة. الثالث أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآن، بمعنى أن يكون مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب أن يفسر المطلوب تفسيره أن يكون مورده في القرآن بهذا المعنى. فإذا استقرأت الآيات وجد أنها في كل موضع المعنى هو هذا، فتفسير اللفظ في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. الرابع من تفسير القرآن بالقرآن أن يكون تفسير الآية راجعا لما يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية، معنى أنه ليس دليلا متصلا ولا منفصلا ولا عرفا لغويا، ولكن يفهم المفسر من مجموع فهمه لآيات أن يكون هذا تفسير هذه الآية. نضرب مثال على الأخير لقربه، نرجع للأمثلة الأولى. مثلا في قوله جل وعلا في سورة طه وفتناك فتونا، في قصة موسى عليه السلام وفتناك فتونا، ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالحديث الطويل المشهور بحديث الفتون، وذكر معنى الفتون كل ما جاء في قصة ابن عباس الذي قصة موسى عليه السلام في مواضع مختلفة. فصارت الفتون هي تفسير الفتون هي ما حصل له من الافتتان في كل آية من في كل موضع من المواضع في القرآن، فجمعها فسمي هذا الحديث الطويل في تفسير الفتون وفتناك فتون. مثاله أيضا تفسير شيخ الإسلام في قوله جل وعلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. هذه الآية نفهم من مجموع الآيات في القرآن أن المراد بها ذكر دلائل قدرة الله جل وعلا وعظمته وبديع صنعه، وليس المقصود الرؤية إلى ذات الله جل وعلا. فالظاهر لم ترى إلى ربك هذا نفهم هنا أن الرؤية ليس المراد بها ظاهر التفسير، فكيف نفسر الرؤية هنا؟ الرؤية إلى صفات الله جل وعلا الظاهرة، قدرة الله جل وعلا إلى خلقه ونحو ذلك. تفسير الآية تارة يكون بجزء منه، ويصلح مثالا لذلك في قوله في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، قال أنا ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل الذين كانوا سبعة وثامنهم كلب. أخذ ذلك من السياق نفسه في الآية لأنه قال في قبلها ويقولون ثلاثة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهنا ما جعله من الرجم فهنا فسر هذه لأن هذه الصواب لدلالة السياق. لدلالة آية أخرى يعني هذه الأمثلة عليها كثيرة، مثلا في قوله اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط ما هو فسرته الآيات الأخرى، غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم اليهود فسرتها آيات أخرى، غضب الله عليهم الضالون النصارى فسرتها آيات أخرى، وهذا كثير من الآية تفسرها آية أخرى. بقي التمثيل بثالث وهو لغة القرآن، هذا مهم جدا في تفسير القرآن بالقرآن أن يرعى المفسر اللغة القرآن، بمعنى أن يعتني بما دارت عليه هذه اللفظة في القرآن. تعلمون أن عددا من أهل العلم كتبوا في الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، الأشباه والنظائر والوجوه والنظائر أسماء لكتب وهي موضوعات قد تطلق عليها أشباه ونظائر وقد تطلق الوجوه والنظائر، والأكثر على أن الأشباه لما كانت من قبيل التواطؤ والوجوه لما كان من قبيل الألفاظ المشكلة، لأن دلالة اللفظ إما أن تكون إيش؟ لا تكون مطابقة أو موافقة، مطابقة أو موافقة أو تواطؤ تشكك مشترك ترادف ستة، وقد تقال أنها خمسة الأول مع الثاني تدمج. فهذه دلالات الألفاظ. الوجوه والنظائر الأشباه والنظائر مهمة في هذا الباب، وهي يعني تساعد في فهم ما معاني الكلمة في القرآن كله، بما يأتي بالجوزي رحمه الله في كتابه الوجوه والنظائر ويقول هذه الكلمة مثلا باب الاثنين باب الثلاث، يقول هذه الكلمة جاءت على معنيها بس في باب الواحد كلمة ما لها معنى واحد، هذا بحسب اجتهاده أو بحسب نظره في تفسير سلف. لكن يأتي المجتهد من أهل العلم يقول لا، هذه الكلمة أصلا في القرآن جميعا لها معنى واحد. من الأمثلة المختلف فيها ورجح في السياق بالمعنى الواحد لفظ الزينة، في القرآن لفظ الزينة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. فهنا اختلف أهل العلم هنا هل الزينة المراد بها البدن أو المراد بها الملابس؟ إذا كانت البدن صار إلا ما ظهر منها يعني ما ظهر من البدن يكون هو الوجه والكفان مما جرت أو مما يحتاج إلى إظهاره، أو يكون الزينة هنا بمعنى الملابس يكون إلا ما ظهر منها يعني الملابس التي تظهر عادة، لأن لا بد أن تظهر بعض الملابس. ففسر بهذا وفسر بهذا، فإلى أي شيء يرجح؟ تفسير اللفظ بدلالته اللغوية أو بما يسمى لغة القرآن يتطلب النظر في معنى هذه الكلمة في القرآن كله. إذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن لفظ الزينة يرجع إلى شيء مستجلب خارج عن الذات المزينة، قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأجمع العلماء في تفسيرها أن الزينة هي ما تستر به العورة يعني ما يتعلق بالملابس. قال الله جل وعلا في السماء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مات، بزينة الكواكب جعل هناك سماء، جاء شيء زين هذه السماء وهي الكواكب. كذلك قال فيما على الأرض إنا جعلنا، سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعل الزينة خارج عن ذات الأرض فجعل عليها أشياء من الزينة. تجد في القرآن كله أن الزينة شيء خارج عن الذات يجلب لتزين به الذات. إذا نظرنا في الآية ولا يبدين زينتهن، جاء عندنا الاحتمالين، إما أن يكون البدن وإما أن يكون خارج، فسرها المحققون بأنها الخارج عن البدن وهي الملابس المعتادة، وذلك لأنها هي المجلوبة لتزين بها حتى يستقيم التفسير. ولكل نوع من أمثلة ما هو كثير مشهور فيها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن أعيا ذلك فتذهب إلى السنة، لأن السنة شارحة للقرآن موضحة له ومبينة له، وهذا ظاهر بين، السنة بيان للقرآن، وبيان السنة للقرآن في طلب التفسير يكون أيضا على أنحاء. الأول منها أن يكون في السنة تفسير للآية بظهور، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية كثيرة معروفة كتفسير المغضوب عليهم وتفسير الضالين وتفسير الخيط الأبيض الخيط الأسود وأشبه ذلك من التفسير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا لا إن قوة الله وما شابه ذلك، وهذا ظاهر بين. النوع الثاني من التفسير بالسنة أن يكون هناك توضيح للمعنى المختلف فيه بالسنة، مثل تفسير القرء في آيات الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هنا اختلف فيه هل هو الحيض أم هو الطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال في المرأة أليست تدع الصلاة أيام أقرائها؟ قالت بلى. فقولها ليست تدع الصلاة أيام أقرائها دل على أن القرء هناك هو الحيض، وذلك من جهتين. الجهة الأولى السياق أنها تدع الصلاة أيام القرء ومعنى الحائض لا تصلي، فصارت القرء هنا هي الحيضة. والجهة الثانية وهي المختلف فيها بين أهل العلم، وذكر الاختلاف ابن السيد البطل يوسي في أول كتابه المهم الإنصاف وأطال عليها، أنه هنا قال الأقراء، وفي الآية جمع القرء بالقروء، وقال أنه إذا كان المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه قروء، وإنما يكون الجمع أقراء الطهر. وهنا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض كما أنها تصلح للطهر، فصار هنا لفظ القرء الواحد يجمع على قروء وعلى أقراء باعتبار الحيض. وهذا ظاهر من تفسير يعني الآية بدليل من السنة، ليس المقصود من تفسير الآية ولكن هو يفسر الآية. الثالث أن السنة تبين المجمل، تقيد المطلق تخصص العام، وهو نوع من التفسير كما هو معروف. الرابع أن يكون السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تفسير للآية أو للآيات، كقوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم ذلك؟ وهل قسمها بالتساوي أو قسمها بهذا؟ السنة العملية مفسرة في هذا الأمر. وفي قوله وأتم الحج والعمرة لله، كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العملية. أقم الصلاة في دلوك الشمس إلى غسق الليل، ما معنى هذا؟ فسرها بالسنة العملية. وهذا كثير تبين في هذا الصدر. إذن فحصل من هذا مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أعظم ما يعتنى به في التفسير تفسير القرآن بالقرآن على أحد الأنحاء التي ذكرت، ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة في أحد الأنحاء أيضا، وقل ما تحتاج إذا طبقت هذين الأصلين تحتاج إلى تفاسير الصحابة بعد ذلك، بل ستجد أن تفاسير الصحابة مستقاة من أحد هذين الوجهين أو منهما معاً.